الزوج. شفتوا البر؟ شفتوا الوفاء؟ هذه العلاقات موجودة. انا اخاطب النساء، كيف علاقة المرأة، انت كيف علاقتك باهل زوجك، وكيف علاقة اهل زوجك بك؟ اين الوفاء للزوج واين الوفاء للزوجة؟ هذه نماذج من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. فقرت آمنة ان تسافر، ما معها احد، معها ولدها محمد بن عبد الله عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، ومعها ام ايمن، وتمشي 500 كيلو في الصحراء، معها جارية ومعها ولد صغير، ودخلت الى اهل زوجها. ولما دخل النبي المدينة، وش اللي استوقفه؟ استوقفه قبر ابيه. وقف النبي فنظر، قالت له امه: هذا قبر ابيك. انتم تخيلوا، ولد ما شاف ابوه، اول سفر ترى، يتيم، ويقال له شف قبر ابوك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم، لك ان تتخيل جميع المشاهد المحزنة والدموع التي انهدرت منه صلى الله عليه وسلم وهو يرى قبر ابيه، ولم يره على الحقيقة او في الطبيعة. فيقف عند القبر ويرى، ثم تأخذه امه الطامة الكبرى التي حدثت في هذه السفرة. مشت آمنة واستودعت من اهل زوجها، ولما خرجت آمنة في الطريق مشت 150 كيلو في منطقة يقال له الابواع. هنا تعبت آمنة وسقطت في الارض في الطريق، في بر، في صحراء، واذا بام ايمن ترفعها، تقول: فما ان رفعتها الا وهي ترفع كفيها تريد تضم محمد، وتموت. يموت وتموت امه امام عينها في صحراء. توه الان تخيل مشهد قبر ابوه، ما راح يتخيل قبر والده، وفي الطريق تموت الام التي كانت تحتضن، والتي كانت ترضع، والتي كانت تحمله. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الام جثة هامدة ميتة، وام ايمن ترى النبي وتمسح على رأسه وتصبر طفل صغير. فقالت: يا محمد عاوني نحفر قبر امك. متخيلين 6 سنوات؟ هل مر باحدنا مثل هذه الالام؟ وتحفر ويحفر النبي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام في الصحراء منقطع، وام ايمن تقول: كنت ابعده، يعني ما تبغاه يشوف القبر، تنحى بوجهه عن امه وعن قبرها. تقول: فحفرنا، جلسنا ايام نحفر انا ومحمد. تقول: ثم دفناها في ذلك المكان. تقول: فامسكت به بيده وهو يقول: امي امي، يعني ناخذ امي معنا. تقول: فمشينا من تلك المسافة من الابواء الى ان وصلت الى دخلت مكة. فاول ما دخلت مكة ما توجهت الى بيتها، الى بيت امه، توجهت الى بيت عبد المطلب، ثم طرقت الباب. فلما طرقت الباب، الرسول يعرف هذه المواطن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من امه. لما رجع النبي في الهجرة، لما رجع في فتح مكة، كان النبي يقول: استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن لي، فاستأذنت ان ازور قبرها فاذن لي. فوقف النبي وفاء وبرا على قبر امه، لانه يعرف القبر. حتى لما دخل المدينة قال: هنا بئر سبحت فيها. الرسول تعلم السباحة في بئر عند بني النجار، وهذا قبر امي. فوقف النبي على قبر امه فبكى، حتى قال الصحابة: والله ما بقي احد وقف معه الا ابكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتذكر تلك المشاهد العظيمة. يتم اي مرحلة يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضنا اليوم ربما لو اصيب بامر بسيط قامت الدنيا عنده ولم تقعد. فطرقت الباب فاذا بعبد المطلب يفتح الباب، فلما فتح الباب رآها ورأى هذا الصبي، فقال مباشرة له عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: اين امك؟ وين امك؟ تقول ام ايمن فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد: ماتت ماتت. فضمه عبد المطلب ضمة، قال: انت بني، انت بني، انت بني. يتم وحالة صعبة في 6 سنوات يمر على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. طيب ليش؟ لماذا؟ هذا هو الاعداد. الله يعده لامر عظيم، لانك يا محمد ستمر على امور في الدنيا في خلال دعوتك وفي خلال بعثتنا لك وفي خلال هذه الرسالة، ستمر يا محمد على امور نحتاج ان نعدك اعدادا كبيرا. يموت ابوه ويموت وتموت امه صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول يا محمد ادرك قيمة الحياة والموت. يا جماعة انتم مدركين قيمة الموت؟ لماذا بعضنا يلهو الى اليوم لا يشعر بان هناك موت؟ لا تنتظر يموت لك اب ولا ام ولا اخ، لا تنتظر يموت لك احد حتى تعرف قيمة الموت. اسألوا من فقد احد ابويه، اسألوا من فقد ولدا او حبيبا او زوجة. اسأل الله جلت قدرته ان يأجر المصابين في كل مكان. اسألوا الذين هم الان في لوعة المصاب والالم، يحصد ابناء. والله اني عزيت رجل توفى له 5 من ابنائه، 5 من ابنائه في حادث واحد. المؤمن العاقل لا ينتظر ان يأتيه موت لقريب حتى يدرك قيمة الحياة وقيمة الموت. الموت باب وكل الناس داخله، كل الناس يدخلون مع هذا الباب شئنا ما بينا. ولذلك هذا الاعداد للنبي صلى الله عليه وسلم اعداد لك يا محمد، لان سنرفع لك ذكرك. ترى الشهرة، انتبهوا يا شباب، الشهرة باب من ابواب الفتن العظيمة. الرسول اشتهر، يقول له ورفعنا لك ذكرك. الله يعده قبل ان يدخل ميدان الشهرة وميدان ارتفاع الذكر. لا يغرنك التابعين ولا المتابعين ولا المصفقين ولا المحبين ولا الجماهير، لانك في النهاية ستحشر وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. والذي نفسي بيده، الذي لا يدرك قيمة الحياة والموت في حياته سيخسر خسارة عظيمة، وبعدها والله لا ينفع الندم اذا كان هناك الندم. ولذلك النبي كان يقول مالي وللدنيا، وما للدنيا وما للدنيا، ليست لي ولست لها. الدنيا بعيدة عن محمد عليه الصلاة والسلام. جاء اعرابي دخل عليه وكان يهاب الرسول هيبة الملوك، يظن انه ملك. فقال النبي له هون عليك يا هذا، فاني لست بملك، انما انا عبد ابن امرأة كانت تقد القديد. امي ترى مسكينة كانت تأتي باللحم وتنشف وتجفف اللحم وتأكل اللحم القديد. لا تخاف مني، انما انا عبد اسجد لله عبدا واقوم لله عبدا. العبودية، اذا وطنت نفسك على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف قبر ابوه، ثم لحظات وتموت امه ويدفنها، ثم يذهب الى بيت جده عبد المطلب ويحتضنه عبد المطلب ويدخله عنده في بيته. عبد المطلب احبه، عبد المطلب يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف، الله جل وعلا يأخذ منك ليعطيك ويعطيك ليأخذ منك، فكن لاقدار الله راضيا. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختمت الآية والله يعلم وانتم لا تعلمون. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، وام ايمن تمسك بيده. ولما استقبل عبد المطلب، عبد المطلب عمره 90 سنة، ويأخذ الحفيد 6 سنوات، ويدخله صلى الله عليه وسلم عنده، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يحب جده. ولان ام حببته في عبد المطلب، تذكرون متى؟ يوم ابرهة، قالت جدك رجل شجاع، وجدك هو الذي وقف عند أبرهة. ولا تزال تلك الكلمات فيه. وكان جده يسقي الناس ويطعمون الطعام ويحبون فعل الخيرات. ثم كان جده عبد المطلب يحبه حبا كبيرا. عبد المطلب يجلس عند الكعبة في ظلها تحت الباب، يفرشون له في مكان، ولا يجرؤ احد يجلس في مكان عبد المطلب لانه كان سيدهم. واذا اقبل النبي وهو صغير، ابو 6 7 سنوات، يقبل ويجلس في مكان عبد المطلب قبل ان يأتي. يقول لكم سيأتي جدك الان، ثم يغضب، يقول هذا مكاني، يعني انا هذا مكاني. فجلس ويأتي عبد المطلب ويقول اتركوه دعوه.

قال يا عمي اريد ان اعمل فاني اقدر على ذلك. قالوا ايش تعمل؟ ما في اعمال. اي شغلة تشتغلها؟ لم نجد له عملا الا ان يعمل راعي غنم. يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. كان لا يعمل بها الا القلة من الناس في ذلك الزمن عند قريش. لكن النبي كان يفتخر بذلك العمل. يقول ما من نبي الا ورعى الغنم. قالوا حتى انت؟ قال حتى انا كنت ارعى الغنم لقريش على قراريط. يعني شيء تافه من المال، زهد من المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. يعيش في هذا البيت عبد الله بن عقيل، عقيل بن ابي طالب، وجعفر، طبعا ابن ابي طالب انا قلت حمزة، وجعفر بن ابي طالب. جعفر كان احب الناس اليه، وعقيل كان الد اعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك البيت. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في العمل ويرعى الغنم، وكان يفرح عليه الصلاة والسلام بانه قد رعى الغنم. ورعي النبي عليه الصلاة والسلام للغنم، لماذا؟ لان الغنم يعلم ايش؟ الصبر والحلم، ويعلم ايش؟ كيف تجمع الغنم، وبالغنم تتفرق. كأن الله يهيئ، يقول يا محمد الامة هذه متفرقة ونحتاجك تجمعها في يوم من الايام. ويتعلم كيف ايضا يحميها من العدو، يحميها من الذئاب، لان هذه الامة سيأتي عليها اعداء ويتكالبون عليها، ونريدك يا محمد ان تجمع هذه الامة وان تنصرها او تكون لها سببا في نصرتها. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 8 سنوات الى 15 سنة، قال لعمه يا عم انا اريد ان اعمل عمل غير هذا العمل. شوفوا كيف الله يهيئ نبيه. وش تبي تعمل يا محمد؟ قال اريد ان اعمل معك في التجارة. وليش اختار التجارة بالذات؟ ترى التاجر هو الوحيد اللي يستطيع يعرف، خلنا نقول، نفسيات الناس، ويعرف يتعامل مع الناس، لانه يتعامل مع الغشاش ومع الحرامي ومع الامين ومع السريع الدفع ومع الانسان الذي، لان التاجر يعرف خواص امور الناس وخاصتها. فكان النبي كأن الله جل وعلا يهيئ محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي فعله النبي، يتعلم خبرة من السوق، من الرعي، كما كان يوسف عليه السلام. يوسف كان في بيت العزيز وكان يشوف مشاهد الاموال كأنه وزير المالية. ثم قال بعد ذلك اجعلني ايش؟ على خزائن الارض، اني حفيظ حفيظ عليم. ثم اخر ذلك قبل ان اختم، صار في حرب ايام قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 15 سنة. حرب سميت حرب الفجار، ويسميها بعض المؤرخين حرب الفجار، هي من الفجور والفجر. شاركت فيها قريش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 15 سنة الى 18 سنة، والنبي، لانها كانت معركة فيها كر وفر. وبعد ذلك حصل بين قريش وبين من كانوا يحاربونهم حلفا، وكأن الله جل وعلا يهيئ نبيه في ان يتعلم الحرب وان يتعلم كذلك السلم. وكان الحلف وكانت المعاهدة وكان حلف الفضول المعروف الذي وقع عبد الله بن جدعان في ذلك الوقت، حتى قال النبي لو عرض علي حلف بشروطه الان في الاسلام لوافقت عليه، كما فعله قبل ذلك عبد الله بن جدعان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التهيئة لنبيكم صلى الله عليه وسلم هي المشاركة في احوال المجتمع. انا اختم واقول يا شباب، عليكم ان تدفعوا بانفسكم الى مدرسة الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم، انا ذكرت لكم التاريخ متسلسل حتى يكون في صورة ذهنية، كيف كان العالم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الجزيرة العربية، كيف كانت قريش ومكة تحديدا. ثم يخرج هذا النبي بين تلك الالام والمخاض الذي خاضه النبي، مخاض اليم، يموت ابوه وهو حمل في بطن امه، تموت امه امام عينيه ويدفنها، يموت جده البيت الثالث، يموت كذلك ابو طالب، بعد ذلك سيأتي قصته. والنبي يتنقل 5 مراحل، كأن الله يقول يا شباب يا امة محمد، ان الحياة حتى تنجحوا بها يجب من المشاركة في كل احوال المجتمع. شارك في الحرب، وشارك في السلم، وشارك في الرعي، وشارك في التجارة، واختلط النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. نعم، اصيب النبي عليه الصلاة والسلام، تألم، حزن، اراد الله له الاعداد. ولذلك هذا هو معنى قول الله جل وعلا الم يجدك ايش؟